يعني لا ينبغي الإنسان أن ينخدع بزخرف زائل للدنيا طالما أنه صاحب قضية. يعني لا ينبغي أن تشغلك الدنيا عن قضيتك، لا ينبغي أن تشغلك الدنيا عن قضيتك، انتبه معي، دي مسألة مهمة جدا. لا ينبغي أن تشغلك الدنيا عن قضيتك، الوظيفة، المال، الزوجة، الأولاد، المنصب، ده كله لا ينبغي أن يشغلك عن قضيتك. فأنت عبد لله عز وجل، وقضيتك أن تعبد غيرك وأن تعبد الكون لله عز وجل. دي القضية بتاعتنا، تعبيد الناس والكون لله رب العالمين.